بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم الله بالخيرات والبركات أيها الأحبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا عامرة بالخير والنفع والفائدة في ظلال القرآن. نحيا مع لقائنا المتجدد في برنامجكم مع السفرة، ومع المستوى الثالث من هذا البرنامج، وكنا قد بدأنا البارحة في استكمال شرح متن الجزرية، وانتهينا من بابين. الباب الأول هو باب التنبيهات، حيث نبه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على تنبيهات دقيقة استشفها من أخطاء يقع فيها بعض الطلبة، فأشار لضرورة التنبه لكيفية أدائها. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن أحكام الراء، وفصل فيها القول مختصرا في ثلاثة أبيات جامعا أحكام الراء رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحالة الثالثة من حروف الاستفال التي تفخم أحيانا. قلنا بأن الأصل أن الحروف المستعلية مفخمة دائما، الحروف المستفلة منها ما يكون على أصله مرققا دائما، ومنها ما يفخم أحيانا، وقلنا بأن هذه المستثنيات هي ثلاثة أحرف. الأول الألف واللام والراء. فالبارحة تكلمنا عن الألف عند قول الناظم وحاذرا تفخيم لفظ الألف، والمقصود حاذرا تفخيم لفظ الألف إن سبق بحرف مرقق، أما إن سبق بمفخم فإنها تفخم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الراء وبينا أحكامه الثلاثة، متى يفخم ومتى يرقق ومتى يجوز فيه الوجهان. وبقي الحديث عن الحرف الثالث، ألا وهو حرف اللام من لفظ الجلالة. مقدمات بين يدي هذا المبحث أقدم بها حتى نستوضح مسألة مهمة. لاحظوا أنه في الراء ماذا قال الإمام؟ قال ورقق الراء إذا ما كسرت، فتكلم عن أحكام الترقيق ولم يتطرق للتفخيم. قلنا لما؟ على اعتبار قول الجمهور أن الأصل في الراء أن تفخم، واضح يا إخوة؟ كما مثلا في كتاب الله عز وجل حرمت عليكم إيش؟ الميتة والدم ولحم الخنزير، فذكرت المحرمات. طيب والمباحات؟ الأصل في الأشياء الإباحة، فلا تذكر المباحات، إنما يذكر المستثنى من الإباحة. وكذا هنا، فالأصل التفخيم، يعني في غالب كلام العرب تفخم الراء لأنها ثمان حالات، فذكر الاستثناء وهو الترقيق. هذا القول الأول. الثاني قلنا لماذا نظم المرقق ولم يتطرق للمفخم؟ قلنا لأن حالات الترقيق أقل من حالات التفخيم، ولذا نظم الأقل، واضح يا إخوة؟ والقول الثالث قلنا مفهوم المخالفة، إذا ذكر لك مواضع الترقيق إذن فاجتهد بذكائك حتى تستوعب ما تبقى من أحكام تكون فيها الراء مفخمة. ذكرت لك المرقق فما سواه مفخم، واضح يا إخوة؟ طيب الآن لما أتى إلى باب اللام ماذا قال؟ قال وفخم اللام من اسم الله. لماذا تكلم عن تفخيم اللام؟ لأن الأصل في اللام هو الترقيق، لأنها حرف مستفل، فالأصل فيها أنها مرققة، وكانت في كل كلام العرب مرققة إلا في لفظ الجلالة إن سبق بفتح أو ضم، تعظيما وتفخيما للفظ الجلالة. فكان العرب في زمن النبوة إذا نطقوا بلفظ الجلالة مسبوقا بفتح أو ضم فخموا لام لفظ الجلالة. بمعنى، طيب السؤال لو قرأنا الآن سنقرأ الأبيات لن يتطرق لترقيق لام لفظ الجلالة، لما؟ لأنها على الأصل، واضح؟ يذكر لك الاستثناء أنها إذا سبقت بمفتوح أو مضموم فخمت، وما سواها فهو مرقق. وضحت الفكرة يا إخوة؟ طيب تعالوا لنقرأ الأبيات أولا حتى نتحقق بلفظها ونضبط حروفها إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى وفخم اللام من اسم الله، وفخم اللام من اسم الله، عن فتح أو ضم كعبد الله، عن فتح نوضم منك عبد الله، واضح يا إخوة؟ هون عن فتح نوضم من، عن فتح نوضم منك عبد الله، عن فتح نوضم منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم وخصصا وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا لطباق أقوى نحو قال والعصا مو نحو سمعت واحد قال نحو نحو قال والعصا نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع بسطت والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون في جعلنا واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة كشرككم وتتوفى فتنتا وأولي مثل وجنس إنسكا وأولي مثل وجنس إنسكا أدغم كقل رب وبلى وأب أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم في يوم مع قالوا وهم وقل سبحه لاحظ لابد أن تبين الحاء من الهاء مو سبحه ولا سبحه سبحه لا تزغ قلوب فالتقم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم قبل أن نبدأ في دراسة هذه الأبيات التي يعني أشار فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لحكم اللام من لفظ الجلالة إضافة لبيان عدد من المسائل المهمة منها ما يتعلق بتخليص الحروف منها ما يتعلق بالتنبيه لبعض الصفات التي تهمل منها الحديث عن أحكام التقاء الحروف وأولي مثل وجنس فسأشير إلى هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل لكن قبل أن نبدأ هناك مقدمات بين يدي هذا المبحث لا بد من التطرق إليها حتى تكون سببا في الدخول إليه بوضوح المقدمة الأولى إلقاء نظرة على هذه الأبيات أولها أنه خص تفخيم اللام من اسم الله بالذكر في الأبيات لماذا؟ لإجماع القراء عليه فكل العرب بإجماع كل العرب يا إخوة تفخم اللام من لفظ الجلالة إن سبق بفتح أو ضم طيب في حرف لام تفخمه العرب غير لام لفظ الجلالة؟ قلنا يا إخوة اللام الأصل فيه الترقيق لأنه مستفل صحيح؟ العرب بإجماع تفخم اللام من لفظ الجلالة إن سبق بفتح أو ضم لكن جاء في كلام بعض القبائل العربية أنهم يفخمون اللام في مواضع إذا سبق بحروف الإطباق سوى الضاد فإذا قرأوا مثلا الصلاة حافظوا على الصلوات ولا يكون الصلوات سيصلى نارا سيصلى فيفخمون اللام فيها وهذا نقله لنا الإمام من؟ ورش عن نافع رحمه الله تعالى ورضي عنه هذا بحثه في باب القراءات ما لنا شغل لذلك الإمام نبه إلى المسألة المجمع عليها في كلام العرب والمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لام لفظ الجلالة فخصها بالذكر هذه الملاحظة الأولى الثانية الأصل في اللام هو الترقيق أشار إلى هذا الإمام ابن الجزري وكما نعلم أنه من حروف الاستفال وبالتالي تكون مرققة إلا في هذا الموضع الذي أشار إليه لم يذكر الناظم حكم ترقيق اللام من لفظ الجلالة ليش؟ ذكرتها لكم منذ قليل لماذا لم يذكر حكم ترقيق اللام؟ لأنها على أصلها إحالة على أصلها لأن الأصل فيها الترقيق فلا داعي لذكري موضع الترقيق، وأيضا اكتفاء بمنطوق حكمها. إيش يعني منطوق حكمها؟ يعني قال لك فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم إذا سبقت بفتح أو ضم، فكأنه يقول لك إذا لم تسبق بفتح أو ضم فرقق. وضح؟ إذن بمفهوم المخالفة كما ذكرنا في يوم البارحة عند الحديث عن الراء. أيضا علل بعض علماء التجويد اختصاص اللام من اسم الله المعظم بالتفخيم للتنبيه على فخامة المسمى به وجلاله سبحانه وتعالى. إذن لماذا خص اللام من لفظ الجلالة بالتفخيم من بين ألفاظ العربية؟ أقول بإجماع من كلام العرب تفخيما وتعظيما للفظ الجلالة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بين يدي الأبيات هي فائدة في تصريف لفظ الجلالة، كنا قد تطرقنا لها وين؟ في شرح تحفة الأطفال تطرقنا لهذه الملاحظة، لكني سأضيف عليها شيئا يلزمنا عند دراستنا لهذه الأبيات. قلنا ما أصل لفظ الجلالة؟ من أهل العربية من يرون أنه لفظ غير مشتق، ومنهم من يرى أنه مشتق. نأخذ بالقول الذي عليه الغالبية بأنه مشتق من مين؟ بذكرنا من كلمة إله، فدخلت عليها اللام الشمسية. تتذكروا يا جماعة كانت لام التعريف الداخل على الأسماء أحيانا تكون لازمة وأحيانا تكون غير لازمة. لازمة بمعنى لا يمكن تجريد الاسم منها، وأحيانا تكون غير لازمة بمعنى يمكن تجريد الاسم منها، كمثلا الشمس القمر، هذه لازمة ولا غير لازمة؟ غير لازمة، يمكن أن تقول قمر يمكن أن تقول القمر وهكذا. لا نطيل، على كل هذا شرحنا سابقا. إذن دخلت عليها اللام الشمسية فأصبحت الإله. وقلنا لكم يا إخوة أصعب حرف في حروف العربية ما هو؟ حرف الهمزة. لذلك تجد في كتب القراءات غالب الأبواب تتكلم باب الهمز المفرد، الهمز من كلمة، الهمز من كلمتين، وهكذا تجد الإشكالات، لأنه حرف شديد مجهور ولم يقلقل. لو قلقلوا كان ريحوا دماغنا كثير، لكنهم لم يقلقلوا. الخلاصة فصارت الإله، فاستثقلوا اجتماع الهمزتين فحذفت الهمزة الثانية تخفيفا، بدل الإله صارت شو؟ الله. طيب اجتمعت لام ساكنة وبعدها لام مفتوحة وهما متماثلان، وجب الإدغام، فأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فأصبح لفظ الجلالة الله. إذا لفظ الجلالة لاحظوا صار في عندي بتقسيمه أربع أقسام، صحيح؟ شو هاي؟ هاي همزة الوصل، وهي اللام الشمسية اللي دخلت على كلمة إله، وهي هي اللام الشمسية التي أدغمت في اللام الثانية، صحيح؟ طيب وهي إيش اسمها؟ لام لفظ الجلالة اللي عم ناخذ حكمها الآن. عرفت يا جماعة لما نقول لام لفظ الجلالة ماذا نعني بها؟ نعني بها هذه اللام وليست اللام الأولى. جميل؟ مانو جميل. طيب حنوضح الكونيا في هالجدول، تمام؟ رقم واحد إلى ماذا يشير؟ همزة وصل مفتوحة دائما. ليش مفتوحة؟ لأنها دخلت على الاسم فتكون مفتوحة دائما. إذن همزة وصل مفتوحة دائما عند البدء بها. طيب ورقم اثنين؟ لام شمسية مدغمة، لام شمسية مدغمة في اللام التي بعدها، وهي لام لفظ الجلالة التي نتعرف على حكمها الآن. وأخيرا الهاء تكون مرققة دائما. السؤال المهم، أنا ليش جبت لكم هذا التفصيل؟ هل يصح أن يقرأ أحدنا لفظ الجلالة هكذا إذا سبق بمفتوح أن يقول إن الله؟ بسمعها من بعض اللي عم يقرأوا بيقول إن الله، بيبدأ بلام مرققة، بيقول أصلاً هاي لام لفظ الجلالة، هي الكلام عليها تفخم لام لفظ الجلالة إن سبقت بمفتوح أو مضموم، فهي اللام ما لها علاقة. ما رأيكم بهذا القول؟ هل يصح أن أقول إن الله؟ أبدأ بلام مرققة ثم مفخمة؟ مالكم يا جماعة؟ قولوا أي حاجة، إيه ولا لا؟ لا يصح. لماذا؟ ها، لأن الأولى مدغمة في الثانية فأخذت حكمها. واضح يا إخوة؟ ما تعريف الإدغام؟ إدخال حرف ساكن، اللام الشمسية ال، إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس مين؟ الثاني. مثل كلمة مثلا من شر ما خلق، الراء الآن في كلمة شر، الراء ما هي راءين؟ الأولى ساكنة والثانية مكسورة، صحيح؟ هل يصح لك أن تقول الراء الأولى ساكنة سبقت بفتح فالأصل التفخيم، هل يصح لك أن تقول من شر؟ هل يصح هذا؟ شباكم؟ لا يصح. طيب ليش؟ لأنها مدغمة في الراء المكسورة فأخذت حكم مين؟ يعامل هذا المشدد معاملة الثاني. طيب الراء الثانية شبهة مكسورة، إذن تعامل معاملة الكسر يعني مرققة، فنقول من شر ولا نقول شر. كذلك هنا لا نقول من الله باعتبار أن اللام الأولى ليست المقصودة بأنها لام لفظ الجلالة، اللام الأولى مدغمة في الثانية فتأخذ حكمها. وضحت الفكرة؟ عرفتوا لماذا هذا التفصيل يا إخوة؟ طيب لو سبقت بلام مفتوحة وأحل الله البيع، سبقت بلام مفتوحة وأحل، منفخمها ولا منرققها؟ إيش رأيكم؟ اللام مرققة الآن، وأحل الله، اللام الأولى هي مدغمة في كلمة لفظ الجلالة؟ مستقلة، إذن تبقى مرققة. واضح يا إخوة؟ وسأشير إلى عبارة من كلام ابن الجزري يبين هذه المسألة بوضوح، فنقول وأحل الله. ليش عم نفخم الثاني؟ لأنها سبقت بفتح من لام لفظ الجلالة. طيب واللام الأولى تبع أحل؟ تبقى مرققة. وأحل الله، وأحل الله، وأحل الله. واضح يا إخوة؟ سأبين هذا بمزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. إذن في لفظ الجلالة المعظم هذه همزة وصل مفتوحة دائما، هذه اللام الشمسية المدغمة في لام لفظ الجلالة هي المقصودة هذه اللام، وهنا هاء مرققة دائما، فلا يصح أن أقول إن الله. إيش سويت في الهاء؟ فخمتها، وهذا خطأ، فهي مرققة دائما سواء فخم لفظ اللام لفظ الجلالة أو رقق. إن الله هكذا، إن الله. وضحت الفكرة يا إخوة؟ طيب تعالوا لنبدأ بالبيت الأول. قال فيه الناظم رحمه الله تعالى وفخم اللام من اسم الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوض منك عبد الله، عن فتح نوض منك عبد الله. ماذا قال الناظم في هذه الأبيات؟ أولا قال وفخم، أنت أيها القارئ إن أردت أن تنطق بلفظ الجلالة صحيحا كما نطقت به العرب في زمن النبوة فعليك أن تفخم لام لفظ الجلالة. لام لفظ الجلالة أنه هي الأولى، اللام الأولى ولا الثانية؟ اللام الثانية. طيب الأولى مدغمة فيها فتأخذ حكمها، إذن اثنين بيتفخموا. واضح يا جماعة؟ طيب إذن وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم. إيش يعني عن فتح أو ضم؟ يعني إذا أتت بعد فتح أو ضم، فخم اللام إذا أتت بعد فتح أو ضم. يعني إيش يعني يا جماعة عن فتح؟ إذا أتت بعد فتح أو ضم. وضرب لها مثالا فقال ك مثل يعني أو شبه إيش؟ كعبد الله. طب يا جماعة هاي مو الأصل أن تجر؟ يعني الكاف بتجر الجبل، فتقول فلان في الصبر كالجبل. تمام؟ طيب هون لماذا لم تجر؟ لماذا لم يقل كعبد الله؟ جرت الجملة ولم تجر الكلمة. إيش رأيكم؟ سورة المؤمنون في الكلام حذف. الأصل في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالآن ما تقدير الكلام عن فتح أو ضم؟ عن فتح أو ضم كقوله تعالى عبد الله، فهذا اسم ماذا نعربه؟ اسم مرفوع. اسم مرفوع على الحكاية في محل جر بحرف الجر. إيش يعني اسم مرفوع على الحكاية؟ نذكره كما أتى في القرآن. كيف أتى في القرآن؟ أتى مرفوعا. وضحت الفكرة يا إخوة؟ لأنه لو قال كعبد الله، طيب أنت لمين عم تضرب المثال؟ عم تضرب على تفخيم الله. لو قال كعبد الله يعني خرب القصة، ما عاد المثال مناسب لو قال كعبد الله. لذلك أتى بهذا الأسلوب. كما قلت لكم كلام العرب مبني على الحذف، فالمحذوف هنا كقول الله تعالى عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وضحت الفكرة؟ إذن عبد الله اسم مرفوع على الحكاية، لكن هو في محل جر بحرف الجر. تأملوا هذه النفيسة من الإمام الداني في التحديد، كتاب عميق نفيس في علم التجويد. قال فيها الإمام الداني فإن كان الحرف، هي الملاحظة التي كنت أنبهكم إليها منذ قليل، قال فإن كان الحرف المفتوح أو المضموم قبلها لاما. ما تركزوا يا جماعة، إيش قال؟ فإن كان الحرف المفتوح أو المضموم قبلها لاما، مثل كلمة مثلا فضل الله، فضل الله، أو مفتوحا مثل أحل الله. تمام؟ قال فإن كان الحرف المفتوح أو المضموم قبلها لاما لخص ترقيقها، بمعنى جعلت ترقيق اللام الأولى واضحا كما بينا في تخليص الحروف. ثم قال وفخمت هي، يعني من هي؟ لام لفظ الجلالة. وضرب لهذا أمثلة، فقال نحو وأحل الله، اقرأوا معي وأحل الله. وأحل الله، جميل. فلا نقول أحل الله، هذا خطأ، ولا نقول أحل الله، هذا خطأ. نرقق فقط اللام الأولى، وأحل الله البيع. تمام؟ طيب، ثم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. مثال آخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. من أضل الله، من أضل الله، فمن يهدي من أضل الله المقصود. لاحظوا هنا اللام المرققة الأولى هي وقعت بين مفخمين، الأول الضاد وبعدها أتى لام لفظ الجلالة المفخم، فلا بد من انتباه إلى ضرورة الترقيق. فمن يهدي من أضل الله، فمن يهدي من أضل الله. على المضموم ضرب مثالا فضل الله، فضل الله، من قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال الشيخ وما أشبهه، يعني كل الحالات التي يأتي فيها مماثلا بأن تسبق اللام مفتوحة أو مضمومة لفظ الجلالة، فلا بد من انتباه لترقيقها وتفخيم لام لفظ الجلالة. وضحت الفكرة يا إخوة؟ طيب تعالوا لنتكلم عن حكم اللام في لفظ الجلالة. وتنبيه مهم، يعامل لفظ اللهم كما يعامل لفظ الجلالة، لأنه اسم مأخوذ من السامية، الميم فيه نائبة عن ياء النداء. الميم فيه إيش يعني؟ اللهم يعني يا الله، فنابت الميم عن حرف النداء، واضح؟ فلا يجتمع في اللفظ حرف نداء مع الميم، يعني لا يصح في كلام العرب ولم يعهد عنهم أن يقال يا اللهم. فجاء في كلام العرب يا الله، وجاء في كلام العرب يالله هكذا فصيحا، واضح يا إخوة؟ هذا ما جاء في كلام العرب، وكلها تعامل بما يعامل به لفظ الجلالة. إذن تفخم العرب اللام بإجماع من لفظ الجلالة الله، وذلك إذا سبق بفتحة أو بضمة، نحو أمثلة عليها نقرأها سوية: هو الله، رقق الهاء، سيؤتينا الله، سيؤتينا الله، وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم، واذكروا الله، واذكروا الله. أما إن سبق لفظ الجلالة بكسرة فتبقى اللام على أصلها من الترقيق. طيب الإمام الجزري لماذا لم يشر في الأبيات إلى هذا؟ لماذا لم يشر إلى ترقيق اللام؟ ها؟ قلنا لحاجتين. الأمر الأول إحالة على أصلها، لأن الأصل في اللام الترقيق، إذن إذا لم تسبق بفتح أو ضم فهي مرققة على أصلها. اثنين، مفهوم المخالفة، بأنه قال لك إن سبقت بفتح أو ضم ففخمها، فالمخالفة أنها إذا لم تسبق بفتح أو بضم فترقق، كما في قوله تعالى بسم الله، بسم الله، أفي الله شك، أفي الله شك، قل اللهم، قل اللهم. طيب سؤال، هل يتغير مخرج اللام إذا فخمت؟ لا يتغير. لاحظوا هذه اللوحة، هذه لام مفخمة وهذه لام مرققة، ما الفرق بينهما؟ ها؟ هذه فيها آلية التفخيم وتلك لا تفخيم فيها. إيش آلية التفخيم؟ في حاجتين لا بد أن يجتمعا، إيش هما؟ تضيق في الحلق برجوع لسان المزمار، ومين اثنين؟ وتقعر في وسط اللسان. طيب أنا بستطيع قعر وسط اللسان من غير ما يرتفع أقصاه؟ لا يمكن كذلك، واضح يا إخوة؟ فلذلك ترى ارتفاع أقصى اللسان مع تقعر وسطه حتى يحصل الرنين والصدى والتفخيم، إضافة إلى التضيق في الحلق. لكن هل يتغير مخرج اللام؟ لا يتغير. إذن وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا من كعبد الله. وحرف الاستعلاء ما مستحق الاستعلاء؟ يعني إذا كان الحرف مستعليا فماذا ينتج؟ قال فخم. فخم يعني أنت أيها القارئ إن أردت أن تنطق بالحرف المستعلي فصيحا كما تنطق به العرب فانطقه مفخما مغلظا سمينا. وحرف الاستعلاء فخم، ثم قال واخصصا، لطباق أقوى. واخصصا هاي منين جاي يا جماعة؟ الألف فيها ألف الإطلاق ولا في حاجة أخذناها في تحفة الأطفال؟ ها؟ أيوة، هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، تبدلها العرب عند الوقف ألفا كما قال صاحب الألفية، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، واضح يا إخوة؟ فالعرب إذا وقفت على نون فيها مثال بالقرآن لنسف عن بالناصية، طيب لو وقفت عليها كيف مرسومي في المصحف؟ بألف لنسفع، فنقف عليها نونا أم ألفا؟ نقف عليها ألفا اتباعا للرسم، تمام؟ إذن هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة التي تبدلها العرب عند الوقف فتحا بعد تبدلها ألفا بعد الفتح. وحرف الاستعلاء فخم واخصص أنت أيها القارئ، ماذا تخصص؟ وخصوصا أنت أيها القارئ الحروف المطبقة بتفخيم أقوى. يعني إيش يعني وخصوصا لطباقة أقوى؟ صبحكم الله بالخير. انتوا معايا ولا ايه؟ عم يقول لك حرف المستعلي فخمه. طيب الاطباق هو صفه اعلى من الاستعلاء ولا اقل؟ اعلى. فاذا كان الحرف المستعلي مطبقا المستعلي انا افخمه، طيب هذا مطبق، كيف اميزه عن المفخم هذا؟ اعطيه زياده في التفخيم فيكون تفخيمه اقوى. فقال وحرف الاستعلاء فخم، وخصوصا الحروف المستعلية المطبقة بزيادة تفخيم، واخصص الإطباق أقوى. وضرب مثالا فقال نحو قال والعصا، إيش الفرق بينهم؟ هما مثالان، إيش الفرق بينهم؟ ليش قال نحو قال والعصا؟ الأول مستعل منفتح والثاني مستعل مطبق. حريفي يا أخي. إذن الأول مستعل منفتح والثاني مستعل مطبق. فقال الإمام وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. انظر قال عصا، شايفين الرنين كيف يكون التفخيم أغلب؟ طيب تعالوا لنرى هذه الكلمات التي قلناها يعني مكتوبة وحرفة. هذا مفعول به مقدم لفعل فخم، يفهم من مما هنا، وفخم حرف الاستعلاء هذا هو المقصود. وخصصا قلنا فعل أمر من خص يخص، والألف مقلوبة من نون التوكيد الخفيفة. وخصصا الإطباق أصله الإطباق، وهذا يا إخوة أسلوب في كلام العرب. فالعرب تقول مثلا قد أفلح الإنسان، هذا شو بنسميه في كلام العرب؟ النقل. إيش يعني النقل؟ نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قد أفلح جبنا، طيب أفلح بشو متحركة؟ بالفتح، جيب الفتحة وحط على الساكن قبله واحذف الهمزة. طيب هم ليش جابوا النقل؟ للتخلص من شدة الهمزة. قد أفلح أيسر في اللفظ أم قد أفلح؟ قد أفلح. واضحة يا إخوة؟ إذن لتخلص من شدة الهمزة. فقال واخصص لطباقة أقوى. أقوى ما معنى أقوى؟ أي خص الحرف المستعلي المطبق بتفخيم أقوى من الحرف المستعلي المنفتح. طيب قال والعصا مثالان، الأول منهما لحرف مستعل منفتح والثاني لحرف مستعل مطبق. طيب في قاعدة كنا أخذناها لما درسنا الاستعلاء والإطباق، قلنا ما ثمرة الإطباق؟ تفخيم والترقيق. ثمرة الاستعلاء التفخيم، حرف الاستعلاء المطبق. تمام. طيب والإطباق؟ حرف الاستعلاء المطبق أجل التفخيم. رائع جدا، الله يفتح عليك يا شيخ حسين. إذن هذه هي القاعدة التي أخذناها، قلنا ثمرة الإطباق أن نخص الحرف المستعلي المطبق بزيادة تفخيم عن الحرف المستعلي المنفتح. وأتينا بهذه اللوحة، حروف الاستعلاء السبعة على قسمين، الأولى مستعلية مطبقة وهي أربعة، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، والثلاثة المتبقية مستعلية ولكنها منفتحة وهي الغين والخاء والقاف. طيب ما ثمرة الإطباق؟ حرف الاستعلاء المطبق أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح. فحين أقرأ كلمة ككلمة ضامر أقول غالب ضا غا ضا غا، واضح الفرق بين صوتي التفخيم؟ ضامر غالب، ها واضح يا إخوة؟ طيب مين بذكرنا ليش قلنا أنه الإطباق بيحصل فيه زيادة تفخيم؟ ليش؟ ينحصر الصوت بين الحنك. رائع جدا، الصوت في الحرف المستعلي يتجه نحو قبة الحنك، تخيل هذا الصوت المستعلي حصرته فيصبح التفخيم أغلظ. واضح يا إخوة؟ على كل هذا تمت دراسته في المستوى الأول. ننتقل إلى البيت التالي، قال فيه الناظم وبين الإطباق من أحط مع وبين الإطباق من أحط مع وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع بسط والخلف بنخلكم وقع. هذا البيت أيها الأحبة ينظر إليه من زاويتين، الزاوية الأولى الإمام ينبه إلى الصفات والأمر الثاني ينبه إلى إلى الإدغام. ضرب مثالين: بسطت وأحطت ونخلقكم، هذه كلها مدغمة صحيح؟ طيب، لكن هو إيش عم يشير هنا؟ ما الذي يقصده هنا في هذه الأبيات؟ يقصد بيان الصفة، فيقول لك إذا قرأت بكلمة أحطت فماذا تفعل؟ بين الإطباق في المطبق وهو الطاء حتى إيش؟ لا يذهب الإطباق نتيجة الإدغام فيصبح تاء، فلا يصح أن تقول أحدت، فهذا مخالف للفظ العرب ونطقهم، لأن العرب لا تدغم الحرف القوية في الضعيف، فالطاء لا يدغم في الضعيف الذي هو التاء إدغاما كاملا، ولكنه يدغم إدغاما ناقصا. هذه المسألة أيضا شرحناها سابقا في المستوى الثاني عندما شرحنا حكم المتجانسين وفصلنا القول فيها. فلذلك طبعا يا إخوة كل ما درسناه سابقا أنا سأمر عليه سريعا، يعني اليوم إحنا حناخذ مثلا أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني بقينا كم ندرس فيها في تحفة الأطفال، شرحناها بالتفصيل صحيح. فلذلك سأمر عليها سريعا، كل ما أخذناه سابقا أمر عليه سريعا، أما ما يكون جديدا ففيه التفصيل كما فصلنا في أحكام الراء. لكن القلقلة مرينا، قلنا القلقلة لها مرتبتان ومشينا، ليش ما فصلنا؟ لأننا فصلنا فيه في المستوى الأول طويلا. إذن وبين الإطباق من أحطت مع بسطت، أبي يقول لك لابد أن تبين الإطباق في الطاء في هاتين الكلمتين، لماذا؟ ها؟ حتى لا يذهب هذا الإطباق نتيجة الإدغام، أنت مو عم تدغم الطاء في التاء لكنه إدغام ناقص، لابد أن توضح صفة الإطباق في الطاء، فتقول أحطت مع بسطت، بسطت، ولا تفخم الحاء والسين فتقول أحط، أحطت، بسطت، أحطت، بسطت، اقرأوا معي أحطت، أحطت، بسطت، بسطت. إن شاء الله منتدرب عليهم في جلسات التلقين الفردي بعون الله. ثم قال والخلف بنخلكم وقع. قال اختلف أهل الأداء في لفظة نخلكم واتفقوا، فاتفقوا على إدغامها، ولكن اختلفوا هل تدغم إدغاما كاملا أم إدغاما ناقصا، هل نقول نخلكم أم نقول نخلقكم؟ اختلفوا. إذن هم متفقون على الإدغام، متفقون على الإدغام، لكن هل تدغم إدغاما كاملا أم إدغاما ناقصا؟ هذا ما سنراه في التفصيل بعد قليل. تعالوا لنأخذ الكلمات كلمة كلمة. قال الناظم وبين الإطباق، يأمر الناظم القارئ المجود أن يبين صفة الإطباق في الطاء حتى لا تتحول إلى تاء فتصبح أحدت بسدت، وهذا مخالف لكلام العرب. قال والخلف بنخلكم وقع. طبعا يا إخوة هذا فصلناه في تحفة الأطفال، ذاكرين لما وصلنا إلى هذه الكلمة وشرحناها بالتفصيل. نزيد الأمر إيضاحا من كلام الإمام ابن الجزري في النشر، ماذا قال؟ قال فلا خلاف في إدغامها. إيش يعني؟ يعني القراء بإجماع يدغمونها، القراء بإجماع يدغمونها، وإنما الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء مع ذلك. يعني وين الخلاف؟ إبقاء صفة الاستعلاء مع الإدغام، بحيث أقول نخلقكم هكذا أبقيت صفة الاستعلاء في القاف. واضح يا جماعة؟ لما بقول نخلقكم أبقيت صفة الاستعلاء في القاف، لكن لو قلت نخلقكم القاف أدغمت إدغاما كاملا، ما عاد في صوت استعلاء. نخلق، عم تسمعوا الاستعلاء؟ نخلق. وضح الفرق؟ شيخ عبد الله أنت معايا ولا فين؟ ركز معي. إذا نخلق في صوت استعلاء؟ طيب نخلقكم وضح استعلاء القاف. إذا هذا هو الخلاف، الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء مع ذلك أي مع الإدغام، فذهب مكي وغيره إلى أنها باقية مع الإدغام. هؤلاء يرون أنه لابد أن تبقى صفة الاستعلاء واضحة حال الإدغام فندغم إدغاما ناقصا، كما في أحطت بسطت، بيقول نخلق كم يعامل كما بسطت وأحطت، لابد أن تبقي صفة الاستعلاء ظاهرة. وذهب الداني وغيره إلى إدغامه إدغاما محضا. إيش يعني إدغاما محضا؟ يعني إدغاما كاملا مستكمل التشديد. والوجهان صحيحان. الشيخ كان امبارح يقول لي طيب شيخنا ما فيها هذا الوجه؟ قلنا والوجهان صحيحان، لكن ركزوا العبارة جيدا. والوجهان صحيحان إلا أن هذا الوجه اللي هو وجه الإدغام الكامل أصح قياسا. وقال في التمهيد الإمام ابن الجزري، كتاب التمهيد أيضا كتاب في التجويد للإمام ابن الجزري، قال واختياري الثاني وفاقا للداني. يعني ماذا اختار؟ اختار الإدغام الكامل. طيب شيخنا يعني بصير اقرأها أنا نخلقكم. تعالوا لنشوف ماذا قال الشيخ الضباع، هذا آخر المحققين، إمام جليل من كبار أهل العلم في علم القراءات. قال ذهب جمهور أهل الأداء إلى إدغام القاف في الكاف منه إدغاما محضا. اللي هم مين يا جماعة؟ قال الشيخ جمهور أهل الأداء إلى إدغام القاف في الكاف إدغاما محضا. وذهب مكي وابن مهران إلى إدغامه فيه مع بقاء صفة استعلاء القاف. هؤلاء مكي وابن مهران ماذا ذهبوا؟ إلى أنها تدغم لكن إدغاما ناقصا بإبقاء صفة الاستعلاء في القاف. ثم قال الشيخ وهذه العبارة المهمة جدا التي ذكرناها سابقا في تحفة الأطفال، قال وليس مكي وابن مهران عن حفص من طرقنا. يعني حفص لما نقلت إلينا قراءته كيف نقلت؟ في 54 طريق عن الإمام حفص، بمعنى نقل لنا من قرأ على الإمام حفص 54 شخص. هم بس هذول 54؟ في كتير بشر قرأت عليه، لكن من كان متقنا وضابطا ونقلت لنا روايته هؤلاء 54. في كل 54 طريق لا يوجد عندنا مكي وابن مهران. وضحت إيش يعني ليس من طرقنا؟ لا يوجد فيها مكي وابن مهران. طيب إذن هذا ليس من الطرق المعتمدة لحفص. لذلك حفص يا إخواني من طريق الشاطبية الذي نقرأ به، ومن طرق الطيبة كلها بالإدغام الكامل. لذلك إذا كنت تقرأ في مقام التلقي، بمعنى عم تقرأ إجازة على شيخك، تقرأ بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق التي أمامك إلى حفص إيش بتقول لك؟ أدغم إدغاما كاملا. واضح يا إخوة؟ إذا كنت تقرأ في مقام الإدغام كاملا. طيب والإدغام الناقص صح؟ هو صحيح لكنه ليس من طرقنا. لذلك إذا أردت أن تقرأ لابد أن تقرأ بالإدغام الكامل. واضح يا جماعة؟ عرفنا إيش معنى والخلف بنخلكم وقع؟ جميل. ثم قال الناظم واحرص على السكون في جعلنا، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ينبه الناظم في هذا البيت إلى خطأ يقع كثيرا خصوصا من المبتدئين في القراءة. بيجي بيقول مثلا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فهو عم يقرأها بتعجله وعدم ضبطه فيقول جعلنا، فماذا فعل؟ أدغم اللام في النون. طيب اللام والنون متقاربان ولا متجانسان؟ ها؟ متقاربان أم متجانسان؟ متقاربان. ومين قال متجانسان؟ كمان متجانسان، لكن هما متقاربان على مذهب الجمهور ومتجانسان على مذهب الفراء والمبرد، لأنهم يرون اللام والنون والراء من مخرج واحد، حيث يذهبون إلى القول بأنها 16 مخرجا. تمام؟ طيب إذن يا إخوة واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. جميل. إذن واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. اللام والنون هذان حرفان متجاوران، قلنا هما متقاربان على مذهب الجمهور ومتجانسان على قول المبرد والفراء ومن وافقهم. طيب يعني الخلاصة يعني جنب بعض، ولذلك يسرع اللسان أحيانا إلى الإدغام بدل الإظهار، فيقول البعض جعلنا، تمام يا جماعة؟ طيب النون تدغم في اللام؟ النون تدغم في اللام؟ تدغم قولا واحدا يا جماعة. ملا نون ساكنة في اللام إدغام بلا غنة، جميل. طيب لما أتت اللام أولا فلا يصح أن تدغم في النون، فتقول جعلنا، فاحرص على السكون ببيانه وإظهاره. وضحت العبارة؟ واحرص على السكون في جعلنا بمعنى أن تبين اللام من غير أن تدغمه في النون التي بعده. ثم ضرب مثالا آخر قال أنعمت. تلحظ كثيرا عند المبتدئين أنه يقلقل النون والميم الساكنتين، فيقول أنعمت عليهم، أنعمت. انظر كيف قلقل هذه السواكن، والأصل أن ينطقها من غير قلقلة، فليست من حروف القلقلة، فاحرص على بيان سكونها وإظهارها من غير قلقلة. وأيضا المغضوب، كثير من الناس بتسمعوا عم يقلقل الغين، والغين ليست من حروف القلقلة. مع ضللنا يعني، وأيضا كلمة ضللنا كثيرا ما يسبق اللسان إلى الإدغام، والواجب في هذا الموضع الإظهار، فلا بد أن تبين السكون في اللام الأولى فتقول ضللنا. قولوها معي ضلل، نسأل الله العافية. جعلنا، جعلنا. أنعمت، أنعمت. المغضوب، المغضوب. تعال لنرى تنبيها من ابن الطحان الأندلسي، وهو يشير إشارة ماتعة لما يتعلق ببيان حرف السكون. قال وانظر يعني كيف يعني عم يوصف وكأنه يتلذذ في وصف السكون. قال فواجب على القارئ أن يعتمد عليه اعتمادا يظهر صيغته ويبرز حليته، فإذا وصله بغيره بينه بما يحقق له صفاته القائمة بذاته من غير قطع مسرف ولا فصل متعسف، سوى ما تحكم به طبيعته من احتباس العضو لإظهار قرعه. إيش يعني احتباس العضو لإظهار قرعه؟ أنك حين تنطق بالحرف الساكن ماذا؟ بتفرمل شوية حتى تنطق به، فتقول بسم الله. انظر هذا الاحتباس، هذا الزمن بما يظهر صوته لإظهار قرعه وصوته، فإن وقف عليه بينه أيضا بما يجب له من صفاته القائمة بذاته. عبارة لطيفة خلاصتها، إيش يعني معنى هالكلام؟ المقصود أن تبين الحرف الساكن بتوفيته حقه من النطق من غير إسراع يخل بالحرف أو تلبث يزيد على ما يقتضيه نطقه، فلا يصح أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليش أخي؟ بتقول والله الإمام جزري قال واحرص على السكون. جعلنا أخي ليش طولت؟ قال واحرص على السكون في جعلنا. بقول لك من غير تلبث، يعني إيش تلبث؟ انتظار، يعني تطول الزمن للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا ميزان. إذن واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت، والمغضوب مع ضللنا. يشرح هذا البيت ابن الناظم، ابن الناظم، فقال وبناء على ما يقتضيه نطق السكون من عناية، ضمن ابن الجزري منظومته الأمر بالحرص على إجادة النطق به، وخص لام جعلنا ونون أنعمت وغين المغضوب واللام الثانية من ضللنا بالذكر حتى يحترز من تحريكها كما يفعله جهلة القراء، فإن ذلك من فظيع اللحن. يعني هذا من اللحن الجلي، لماذا؟ لأنه يخالف طريقة نطق العربي ولفظها، إذ أدغمت في غير موضع الإدغام وقلقلت في غير موضع القلقلة. إذن أيها الأحبة، رأينا كيف نبه الإمام ابن الجزري لضرورة إبراز السكون في هذه المواضع وما شابهها. ثم انتقل الناظم لتنبيه آخر يتعلق بتخليص الحروف، فقال وخلص انفتاح محذورا عسى، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. أحبابي من حروف العربية من إذا أفقدته صفة تحول لمخرج غيره. من يضرب لي مثالا؟ ها؟ طيب غيرها؟ يعني إيش بدي مثال على حرفين لو أفقدته صفة انتقل إلى الآخر؟ الذال والضاء شو بهم؟ إذا فخمت الذال صار الضاء. بدك تفخمها وكمان تعطيها استعلاء وإطباق. بدنا بس صفة واحدة تشيلها من الحرف يصير الثاني. السين والصاد. هم؟ الصاد كمان مستعلية مطبقة. الطاء والدال. الطاء والدال. لا وين شيخنا ذاك لسه في استطالة يعني ومطبق مستعلي. التاء والدال مثلا لو أزلت الهمسة من التاء غدت دالا على المذاهب الأربعة. تمام؟ بتصير دال. طيب لو همست لو شلت الجهر من الدال وجعلتها مهموسة تصبح تاء. لذلك إخواني الصفات مهمة جدا جدا جدا أن تخلص، بمعنى أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه. كلمة محذورا لو جعلت الذال هذه المستفلة المنفتحة جعلتها مستعلية مطبقة غدت ضاء. إن عذاب ربك كان، إيش رأيكم؟ هل ننطقها محذورة ولا محظورة؟ لو قلنا إن عذاب ربك كان محظورة أي ممنوعة خلاص ما في عذاب. انظر كيف تغير المعنى. إن عذاب ربك كان محذورا فعسى الله أن يأتي بالفتح. هذه السين لو جعلتها مستعلية مطبقة أصبحت صادا، فعسى الله والعياذ بالله. انظر كيف تغير المعنى نتيجة تغير الصفة. فيقول لك وخلص أي أعطي الحروف حقها من الصفات، خصوصا صفة الانفتاح التي في الذال والسين خشية أن تشتبه إن لم تكون منفتحة أن تصبح الذال ضاء والسين صادا. تعالوا نشوف ما معنى العبارات. معنى البيت أتيت لكم بشرحه من قول ابن الناظم ابن الإمام ابن الجزري قال أمر الناظم بتخليص الذال من قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، والسين من قوله تعالى عسى ربه، لئلا تشتبه الذال بالضاء في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، والسين بالصاد في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. واضح العبارة؟ إذن وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. فإن كل من الضاء والذال من مخرج واحد، وكذلك السين والصاد، ولا يتميز كل واحد عن الآخر إلا بتميز الصفة. والسين والذال منفتحتان والصاد والضاء مطبقان، فينبغي أن يخلص كل من الآخر بانفتاح الفم وانطباقه، وكذلك كل حرف متحد المخرج مختلف الصفة. قلنا عبارة مهمة جدا لما درسنا الصفات في المستوى الأول، الحروف إذا اشتركت في المخرج ميزتها الصفة، وإذا اشتركت في الصفة ميزها المخرج. طيب أعطوني حرفين مشتركان في المخرج مختلفان في الصفات. الدال والطاء. الدال والتاء. الطاء والدال والتاء كلها من مخرج واحد تميزها الصفة. الصاد والسين والزاي كلها من مخرج واحد تميزها الصفة. الضاء والذال والثاء كلها تخرج من ذات المخرج تميزها الصفة. الجيم والشين والياء كلها من ذات المخرج تميزها الصفة. طيب أعطوني حرفين يشتركان في كل الصفات ويميزهما المخرج. يشتركان في كل الصفات. النون والميم يشتركان في كل الصفات ويختلفان في المخرج. ها؟ الصاد ايه والطاء يشتركان في كل الصفات. يا سيدنا هاي شديدة مجهورة، هاي رخوة. يلا فكروا ايش رأي الذال والتاء. الدال والتاء شيخنا هذول مشتركان في المخرج، احنا بدنا يختلفان في المخرج كالفاء والحاء مثلا. يا جماعة الفاء شوفوا وين والحاء وين، كلمين بحارة، هذا وين أطراف الثنايا مع بطن الشفة وذاك في الحلق، المكان المخرج بعيد لكن الصفات متماثلة وهكذا. إذن وخلي صنفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة، ماذا قال الناظم يا إخواني؟ هنا نبه الناظم لمسألة مهمة جدا، قال وراعي شدة ولم يقل، طيب الكاف والتاء مهموستان صحيح، لماذا لم يقل وراعي همسا؟ الخطأ أكثر شيء بيصير بشدة الكاف والتاء. نعم أيضا. كيف؟ الكاف دائما مشان إيش ما الشدة؟ لأنها لا يمكن أن تأتي بالهمس إلا رائع جدا. لا يمكنك أن تظهر الهمس ويظهر صوت الكاف فصيحا من غير أن تأتي بالشدة قبله. لماذا؟ لأن الكاف والتاء هما حرفان شديدان مهبوسان، هل يمكن أن تأتي بالشدة والهمس في ذات الزمن؟ لا. إيش يعني شدة؟ انحباس الصوت، وبالتالي معه انحباس النفس، إذا انحبس الصوت انحبس النفس أكيد. طيب وعم نقول مهموس يجري النفس، هل يمكن أن تقطع الصوت ويجري النفس؟ لا. هاي يا جماعة؟ لا. كيف تقطع الصوت ويجري النفس؟ اضرب لي مثال. تقطع الصوت تماما يا إخواني، الصوت هو اهتزاز للأوتار الصوتية، يخرج الهواء من الرئتين مع اهتزاز الأوتار، فالهواء الصوت محمول عليه، تمام، الهواء يخرج وتهتز الأوتار فيخرج الصوت، واضح يا شيخ نذير؟ يعني مين محمول على الثاني؟ الهواء يخرج ويحمل الصوت وبيطلعه. طب إذا قطعت الصوت، ها؟ إذن في الشديد، الحرف الشديد ينقطع الصوت والنفس فيه، ينغلق المخرج، فتقول أق أط أب أك، واضح؟ ينقطع الصوت في الحرف الشديد وينقطع معه النفس. طيب كيف عم نقول مهموس؟ يبدأ شديدا وينتهي مهموسا، فنقول أك. إيش هذا أك؟ شدة همس، فهما صفتان على الترتيب متتاليتان وليستا بمتزامنتين، واضح؟ يعني ليستا في زمن واحد، يبدأ الحرف شديدا وينتهي مهموسا من غير فصل بين الزمنين، فنقول أك أك أك أت أت أت، واضح؟ لذلك قال لك وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. قال الإمام ابن الجزري شارحا هذا البيت أو من كلامه نشرح به هذا البيت، قال والكاف فليعنى بما فيها من الشدة والهمس لئلا يذهب بها إلى الكاف الصماء. إيش الكاف الصماء؟ التي لا همس فيها. هناك بعض المناطق يا إخوة أو بعض الدول ينطقون الكاف من غير همس، فيقول ألم نشرح لك صدرك عنك وزرك أنقض ظهرك، هيك هكذا ينطق الكاف، تمام؟ فسمها الإمام الجزري كافا صماء لا همس فيها في بعض لغات العجم، فإن تلك الكاف غير جائزة في لغة العرب، لأن العرب تنطق بالكاف شديدة مهموسة، تبدأ بها شديدة ثم الهمس. وقال في حق التاء، التاء يتحفظ بما فيها من الشدة، يعني تنبه لما فيها من الشدة لئلا تصير رخوة كما ينطق بها بعض الناس، وربما جعلت سينا خصوصا إذا كانت ساكنة. كيف يعني بتصير سين؟ كورت كورت، تمام يا جماعة؟ يا جماعة حلقة الإجازة، تمام؟ كورت ما بصح. إذن من الخطأ أن يجعل همسها قريبا من السين كما في كلمة فتنة، وليكن التحفظ بها إذا تكررت آكد، يعني إذا أتت تآن متتاليتان فتنبه لما فيها من الشدة والهمس، فتقول تتوفاهم، واضح؟ أحد إخوانكم أو البعض وربما كثير منا يقع منه يعني في الهمس يعني اشتراك لصوت سين، فيقول كورت فتنة فتنة. طيب كيف نتخلص من هذا الخلل؟ ركزوا معي في هذه اللوحة. قلنا يا جماعة التاء ما بها؟ شديدة مهموسة، زين يا شيخ عبد الله؟ ركزوا فيها جيدا. هذه الأسهم تدل على الشدة، وهذا الدخان يدل على إيش؟ على الهمس، فركزوا فيها جيدا. أولا ينطق بالتاء شديدة، ها؟ يؤتى بالشدة التي في التاء. ما تركز معايا التاء أت، اشتغلوا معي يلا أت، وسكر هيك المخرج أغلقه أت حتى ينحبس الصوت خلف اللسان. أت هاي شدة اسمها. طيب ركزوا يا إخواني على هالحركتين اللي بعدهم جيدا، شوفوا في أشياء عم يتغير في هاللوحة ولا لا. ركزوا على اللسان خصوصا المقدم، ركزوا هون شو عم يصير. ايش عم يصير معه؟ عبير جلال نفس سجر نفس. طيب حنرجع اول، هاي شو اسمها؟ شدة. شدة. طيب وهون؟ همس. طيب وهذا؟ هذا سين. الاصل يا اخواني انك اذا همست اي جرى النفس ان يكون قرب مخرج التاء. وين مخرج السين؟ طرف اللسان مع الصفحة الداخلية، اسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. فلما بتقرع المخرج وبتنزل لسانك مباشرة لمخرج السين يشترك صوت السين في همس التاء، تمام؟ لذلك تقول أت، يجري الهواء قرب مخرج مين؟ قرب مخرج التاء وليس قرب مخرج السين. وضحت شيخنا؟ فنقول أت، هذا شو اسمه؟ شدة. أت هذا الهمس، لكن الهمس واللسان راكع، مو هو وساجد، ها هون سجد هو وراكع بتهمس، الهمس يكون قرب مخرجي التاء. إذن هون وراعي شدة، هي اسمها وراعي شدة، تمام؟ يركع وبتجري الهواء قرب مخرج التاء، وبعدين خليه يسجد براحته اللسان تعظيما لخالقه. منيح شيخنا؟ ما ننساها. طيب الملاحظة الثانية المهمة جدا، وهو السؤال المتكرر، هل في الكاف والتاء المتحركتين همس؟ نعم. كثير كثيرا ما أسأل عن هذه المسألة، وأسمع بعض من يقرأ وحتى الإجازة بيقول تاتا وفاهم، تاتا تاتا كفروا كفروا، فيتكلف حتى يخلص الكاف من الهمس، ويتكلف حتى يخلص التاء من الهمس. طيب هل في التاء والكاف المتحركتين همس؟ قطعا، لأن الهمس صفة لازمة. إيش يعني صفة لازمة؟ لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال، سكن أو تحرك، هذا رقم واحد. الشيخ سامر عم يقول شيخي ما اقنعت. طيب إذا ما اقتنعت تعال نشوف، تأملوا لي هذا الجدول، هذا مقارنة بين الدال والتاء من حيث المخرج ومن حيث الصفات، جيد؟ لو قارنا بين الدال والتاء من حيث المخرج ماذا نجد؟ لهما ذات المخرج. طيب لو قارنا بينهما في الصفات بالنسبة للشدة والرخاوة كلاهما شديد، بالنسبة للاستعلاء والاستفال كلاهما مستفل، لو قارنا بالنسبة للإطباق والانفتاح كلاهما منفتح، طيب الإصمات والإذلاق كلاهما كلاهما مصمت. طيب ما الصفة التي تميز بين الدال المتحركة والتاء المتحركة؟ لأنه خلافنا يا جماعة على التاء المتحركة ولا الساكنة؟ المتحركة. طيب ليش قلنا دال متحركة؟ حتى ما يجي واحد يقول لي طيب يا شيخنا هذا في صفة القلقلة تميزه، القلقلة متى تميز الدال؟ إذا سكنت. ولحنا كلامنا على الدال المتحركة والتاء المتحركة، وبالتالي ما حنكتب في الدال المتحركة قلقلة، واضح يا جماعة؟ لأن القلقلة خاصة بسكون الحرف الشديد المجهور. تمام يا شيخ سامر؟ قنعت ولا ما قنعت؟ إذن ما الصفة الوحيدة التي بقيت لتميز بين الدال والتاء المتحركتين؟ الهمس. فإذا لم تهمس التاء المتحركة أصبحت دالاً على المذاهب الستاعش ما بس الأربعة. تمام يا جماعة؟ إذن لابد أن تهمس التاء والكاف المتحركتين، فلو لم تهمس التاء المتحركة لغدت دالا. إذن وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. بعد أن بين هذه التنبيهات انتقل إلى الحديث عن التقاء الحروف، فقال وأولي مثل وجنس إن سكن، وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغمك قل رب وبلى وأب، أدغمك قل رب وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. يا شيخنا ده احنا تعبنا قوي. طيب يا شيخنا ما دام تعبتوا قوي خلاص هناخذ استراحه. اتفضلوا الشيخ وصل وخذوا لكم راحه 10 دقائق اخوه ثم نعود ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وسددكم.